ولا تحسبن، هذه من الكلمات الفرشية عند ورش يقرأها بالكسر السين، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم، أيضا بل أحياء هنا نقل حركة الهمزة إلى اللام الساكنة، وأحياء مد متصل مشبع ست حركات عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله، بما آتاهم مد منفصل مشبع ست حركات، آتاهم مد بدل نمد توسط أربع حركات أو خمس حركات، آتاهم هنا تقليل في آتاهم، آتاهم الله من فضله ويستبشرون، مرقق الراء هنا مرققة، بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا، مد صلة الميم الكبرى مشبع، عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون كذلك الراء مرققة هنا بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، نقل الهمزة إلى الواو أو إبدالها إلى واو عفوا، المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم، مد منفصل مشبع ست حركات، أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقى وجر عظيم، كذلك نقل حركة الهمزة إلى الواو الساكنة واتقى وجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، مد صلة الميم مد مشبع، ثم بعده إيمانا مد بدل نمده توسط، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين.